أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة السادسة من حصص شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. تكلمنا في الحصة الماضية عن موانع الإرث، وذكرنا بأنها ثلاثة موانع أصلية وثلاثة أخرى تابعة وواحد وسط بينهما، وأن الثلاثة الحقيقية هي مانع الكفر اختلاف الميلال، ومانع الرقية فالعبد لا يرث من الحر والحر لا يرث من العبد، ومانع القتل فالقاتل لا يرث من المقتول، وأن الشك هو المانع الأوسط الذي قد يكون مانعا حقيقيا باعتبار، قد يكون مانعا غير حقيقي باعتبار آخر، وأن الثلاثة الأخرى وهي الزنا واللعان وعدم الاستيلاء ليست موانع حقيقية، وإنما هي انعدام أحد الشروط الإرث. فعدم الاستيلاء هو عدم معناه عدم تحقق أحد الشروط الذي هو حياة الوارث بعد الموروث، وأن اللعان هو انعدام الزوجية التي توجب التوارث، وكذلك قطع النسب بين الأب والولد الذي لعن فيه، والزنا كذلك هو انعدام الميثاق الذي تستند إليه هذه العلاقة وما ينتج عنها من الفروع من الأولاد، هي في الحقيقة انعدام أحد الأسباب أو أحد الشروط. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن قضايا ومسائل لها تعلق بموانع الإرث، لكن قبل ذلك نعيد التذكير بأبيات المتن. قال رحمه الله تعالى: يمنع الإرث عدم استهلال، شك لعان كفر وزي اعتزال، رق زنا وقتل ظلم مسجلا، إلا الولى عن معتق قد قتلا، ويمنع الخطأ إرث الدية وقتل الحق من الورثة، فالإرث لا يكون بين عبد حر وبين مسلم وضد، ولا يكون بين كافرين أيضا مع اختلاف ملتين. البيت الأول وكذلك جزء من الثاني سبقا شرحناه في الحصة الماضية، واليوم سننتقل إلى الشطر الثاني من البيت الثاني، وهو قوله: إلا الولاء عن معتق قد قتل. وهذا الاستثناء هو مستثنى من قوله: وقتل ظلم مسجلا. معنى قوله قتل ظلم أن من موانع الميراث القتل، إذا قتل أحد الأقارب قريبه ظلما وعدوانا فإنه لا يرث منه. ثم استثنى من هذه الصورة قوله: إلا الولاء، لأن الولاء أيضا مما يرثه الإنسان من أقاربه، فإذا اعتق أحد الأشخاص عبدا فإن ولاء ذلك العبد لهذا المعتق، فإذا مات ذلك العبد ورثه هذا المعتق، لكن إذا مات المعتق قبل العبد المعتق فإن الولاء ينتقل إلى ورثته. ولذلك إذا قتل أحد الأقارب قريبه فإنه يرث منه الولاء، لا يرث ما تركه من ممتلكات لكن الولاء يرثه، لأنه إنما حرم أو منع من الميراث القاعدة، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ولا يتصور أن يسعى الإنسان إلى قتل قريبه من أجل أن يرث منه الولاء، لأن الولاء لا فائدة منه الآن، وإنما فائدته عندما يموت العبد بعد ذلك، فإن وليه هذا المعتق يرثه. فمن المستبعد جدا أن يسعى شخص ما لقتل قريبه من أجل أن يرث منه الولاء، ليجلس وينتظر إلى أن يموت ذلك العبد فيرثه. ولذلك فهذا لا القتل لا يمنع القاتل من إرث الولاء، لذلك قال: إلا الولاء عن معتق قد قتل، فإنه يورث عنه، فإن القاتل يرث الولاء عن المعتق قريبه المعتق إذا قتله. ثم سيذكر المصنف بعد هذا بيتين من الحديث عن موانع الإرث الثلاثة الحقيقية. قلت في الحصة الماضية بأن الموانع الحقيقية هي القتل والكفر واختلاف الدين. سيفصل المصنف رحمه الله في هذه الثلاثة فيقول: ويمنع الخطأ إرث الدية. تكلمنا عن الولاء المستثنى، ثم سيفصل هنا في القتل. والقتل نوعان: قتل عمد، قتل خطأ. القتل العمد العدوان، وقتل الخطأ. أما القتل العمد العدوان فقد تقدم، وهو أنه يمنع صاحبه من الإرث مطلقا، لا يرث شيئا مما تركه الميت. وأما القتل الخطأ، إذا قتل الإنسان قريبه خطأ، فإن هذا الميت الذي قتل ترك نوعين من المال، ترك المال الذي كان يملكه قبل هذا القتل، وترك أيضا الدية التي سيدفعها القاتل وعاقلته. فأشار المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى أن من قتل خطأ فإنه لا يرث من الدية، ويرث من الأموال الأخرى. ومعنى ذلك أن أموال الميت ينبغي أن تقسم إلى قسمين، وتجعل لكل واحد منهما مسألة خاصة. لا بد من تصحيح مسألتين. المسألة الأولى، نجعل ورثتها جميع من تركه الميت بمن فيهم القاتل، نصححها حتى ننتهي منها، ثم نقسم عليهم المال الذي تركه باستثناء الدية، ثم نصحح مسألة أخرى ولا ندخل القاتل من بينهم، فنقسم عليهم الدية. هذا معنى قوله هنا في البيت ويمنع الخطأ إرث الدية. فيفهم منه أن الخطأ لا يمنع الإرث من غير الدية، بل يرث منه. ثم قال رحمه الله ويذكر النوع الثالث من أنواع القتل، فقال وقاتل الحق من الورثة. معنى ذلك أنه إذا قتل أحد الأقارب قريبه لكن بالحق، ليس ظلما وعدوانا بل بالحق، فإن هذا القاتل من الورثة، كائن من الورثة، أي من جملة الورثة، فقتله هذا لا يمنعه من الإرث لأنه قتل بحق. فتحصل لنا من هذا كله أن القتل ثلاثة أنواع. النوع الأول القتل ظلما وعدوانا، هو الذي يطلقون عليه القتل العمد العدوان، وهذا صاحبه لا يرث من مال الميت المقتول شيئا، لا من الدية ولا من غيرها. النوع الثاني وهو القتل الخطأ، وفي هذا النوع يرث القاتل من مال الميت ولا يرث من الدية التي سيدفعها القاتل. ثم النوع الثالث وهو الذي يقتل بحق، هذا يرث من مال الميت بدون أي إشكال. ومن أمثلة قاتل الحق من هجم عليه أحد أقاربه فدافع عن نفسه فقتله، أو من كان مكلفا بتنفيذ أحكام الإعدام مثلا على المحكومين، فكان من بين المحكومين أحد أقاربه فنفذ عليه الحكم فقتله، فإنه يرثه لأنه لم يقتله ظلما وعدوانا بل قتله بحق. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى فالإرث لا يكون بين عبد حر. هذا تفصيل لقوله رق زنا، رق هذا بيان لمانع الرقية. فالإرث لا يكون بين عبد حر، وقوله هنا بين عبد حر، هذا حر معطوف على العبد بحذف حرف العطف الذي هو والأصل. فالإرث لا يكون بين عبد وحر، لا يكون بين عبد وحر. إذا مات العبد إذن فماله لسيده بالملك، وإذا مات الحر فماله لأقاربه الأحرار، ولا يأخذ منهم العبد شيئا. فالإرث لا يكون بين عبد حر، وبين مسلم وضد أيضا الميراث لا يكون بين مسلم وضد مسلم، بين كافر. إذا مات الإنسان المسلم وترك قريبا غير مسلم فإن ذلك الكافر الذي لا يشارك المسلم في الدين لا يرثه. ثم قال ولا يكون بين كافرين أيضا، إذا مات نصراني وترك يهوديا مثلا من أقاربه فلا توارث بينهما، ولا يكون بين كافرين أيضا مع اختلاف ملتين. قد أشرنا في الحصة الماضية إلى أن الملل في المذهب أربعة، الإسلام واليهودية والنصرانية وغيرها، فإذا اختلفت الملل فلا توارث. وهذا كله إذا رفع إلينا هؤلاء مسألتهم لنقضي فيها، إذا رفعوا مسألتهم للمحاكم الشرعية ورضوا بحكمنا فإننا نحكم عليهم بهذا الحكم، وإلا فالأصل أن يحكموا بما عندهم في أديانهم، كل قوم يحكمون بينهم بما تجعله لهم أديانهم. لكن إذا كان في الدولة قانون إسلامي يحكم ورضي هؤلاء أن يرفعوا مسألتهم إلى هذا القانون العام الذي يسري على الجميع، فإن الحكم بينهم يكون على هذه القاعدة، وهي أنه إذا اختلفت الملل، كان أحدهم مجوسيا والثاني نصراني لا توارث بينهما، كان أحدهم يهوديا والثاني مجوسيا لا توارث، يهودي مع نصراني لا توارث، لكن مجوسي يعبد شيء النار مع مجوسي آخر أو مع كافر آخر يعبد شيئا آخر، فإنهما يتوارثان في المذهب، لأن ما عدا أهل الكتاب والإسلام، ما عدا هذه الأديان الثلاثة، فإن جميع الأديان الأخرى تعتبر دينا واحدا وملة واحدة. إذن قال رحمه الله: فالإرث لا يكون بين عبد حر وبين مسلم وضد، ولا يكون بين كافرين أيضا مع اختلاف ملتين. ثم قال: فمال عبد مطلقا إذا هلك منتقل بالملك للذي ملك، إلا الذي كتب مع من يعتق عليه ماله لذا محقق. قال رحمه الله تعالى في هذا البيت: فمال عبد مطلقا، هذا تفصيل لما ذكرناه في البيت السابق عندما قال: فالإرث لا يكون بين عبد حر وبين مسلم لضدي. يبين هنا الآن من يأخذ مال العبد إذا كان ورثته لن يرثه، فمن يأخذ ماله؟ قال: فمال عبد مطلقا، قوله مطلقا أي سواء كان قنا أو كان مبعضا مثلا أو غيرهم من، يعني فيه شائبة رق، يعني ليس قنا، سواء كان عبدا حرا عبدا خالصا أو فيه شائبة من الحرية، اختلطت في الحرية والرقية بأن كان بعضه حرا والبعض الآخر في الرقية، أو كان مكاتبا مثلا أو أم ولد أو مدبرا أو غير ذلك. فكل عبد كيفما كانت حاله إذا مات ماله، قال: فمال عبد مطلقا إذا هلك إذا مات منتقل بالملك، أي لا بالإرث، فما يأخذه السيد من أموال العبد لا يأخذه بوصفه وارثا، بل يأخذه بوصفه مالكا، فالعبد وما ملك لسيده منتقل بالملك للذي ملك. ثم استثنى من هذا صورة فقال: إلا الذي كتب مع من يعتق عليه ماله لذا محقق. الصورة الوحيدة التي يقع فيه التوارث بين شخصين عبدين هي أنه إذا كان قريبين، بحيث يعتق أحدهما على الآخر، والذي يعتق على الإنسان هم أصوله وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا، يعني الأب والأم والجدة والجد وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، الإبن وإبن الإبن، والإخوان، الإخوة، أبناء الإخوة لا، الأعمام لا. إذن الذين يعتقون على الإنسان هم هؤلاء الذين ذكرنا: الأصول مطلقا والفروع مطلقا والإخوة فقط. معنى كونهم يعتقون على الشخص أن الإنسان لا يصح له ملك على هؤلاء، لا يجوز الإنسان أن يملك أحد هؤلاء بالرقية، أن يملك أباه وجده أو أخاه أو ابنه وإن سفله. فإن وقع أحدهم في ملكه دون أن يعرف مثلا، ثم اتضح أنه من هؤلاء الذين يعتقون عليه، فإنهم يعتقون مباشرة ولا يخير في ذلك، لا يقال له اعتقهم، بل يعتقون ولا يتوقفون على اعتقه، هذا ما يسمى بأنه يعتق عليه. إذا كان لدينا شخصان مثل أخوين مثلا أو أب وابنه، كان عبدين عند شخص فكاتبهما، أي أنه اعتقهما بشرط أن يعطياه مقابلا، أن يدفع له مقابلا، فذهبا يعملان ليجمعا هذا المقابل، أجر أنفسهما من أجل أن يجمع المال ليدفعاه لسيدهما، لكنهما ماتا، أو عفوا لكن أحدهما مات قبل أن يدفع المال لسيدهما ليعتقهما، فإن الذي معه في الكتابة يرثه. وإذا كان لهما قريب آخر حر فلا يرثهما، أو قريب آخر عبد ليس معهما في هذه الكتابة فلا يرثهما، إذن إنما يقع التوارث مع من جمعتهم كتابة واحدة مع سيد واحد لإعتاقهم. إذن قال: إن الذي كتب مع من يعتق عليه ماله، أي مال الميت هذا المكتب، لذا أي لهذا الذي كتب معه، محقق ماله محقق لهذا الذي كتب معه، إلا الذي كتب مع من يعتق عليه ماله لذا محقق، أي ماله محقق لهذا الذي كتب معه. لن سوف نمضي بسرعة لأن ما يتعلق بالعبيد لا أحب أن أتوقف عنده كثيرا، سيأخذ من الوقت دون طائل. ثم قال رحمه الله: ومال حر كافر ذي جزية لوارثين ثم لأهل السنة. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على مال الكافر إذا مات الكافر في بلاد المسلمين. كافر يعيش في بلاد المسلمين، ذمي يدفع الجزية، دخل إلى بلاد المسلمين ثم مات وترك مالا، فمن يرثه؟ قال رحمه الله: ومال حر كافر، يعني حر ليس عبدا، أما إن كان عبدا فماله لسيده، لكن كان حرا وهو كافر ذي جزية يعطي الجزية، فيفهم منه أن من دخل بلاد المسلمين ولا يعطي الجزية، دخل مستأمنا مثلا أو دخل خفية لكل واحد منهم حكمه، لكن الذي هو يسكن في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، يعني مواطن يعيش مقيم جنسية له جنسية هذا البلد المسلم الذي يعيش فيه، فماله قال لوارث أي لورثته من أهل دينه يقتسمون بينهم حسب أحكامهم، فإن لم يكن له وارث فماله لبيت المال، مثله مثل المسلم. المسلم أيضا إذا كان له أقارب فإنهم يقتسمون ماله، فإن لم يكن له أقارب فإن ماله لبيت المال، إذن فحكمه حكم المسلم. ومال حر كافر ذي جزية لوارث ثم لأهل السنة. أما من دخل بلاد المسلمين مستأمنا للتجارة أو غيرها، دخل بلاد المسلمين إحدى الدول الإسلامية لكنه أو للتجارة أو للسياحة فقط، فمات هنا وترك مالا، فماله لورثته من أهل بلده، يرسل إلى ورثته في بلده ويقسم عليهم حسب قوانينهم هناك. لماذا؟ لأنه ليس من هذه البلاد. لكن لو افترض أن هذا الإنسان الذي مات الأول هو الذي يعطي الجزية مات هنا، فماله لأقاربه، فإن لم يكن له فلبيت مال المسلمين، بينما الثاني ماله لا يكون لبيت مال المسلمين بل يرسل إلى بلده، فإن وجد هناك من يقتسمه اقتسمه، فإن لم يكن له أقارب فحكمه حسب قوانينهم هناك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومال مرتد وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما ينتقل. أما إذا كان هناك كافر مرتد في بلاد المسلمين وحكم عليه بالقتل فقتل، فماله لبيت المال ينتقل حتما، ومثله كل من قتل كفرا، وكل من حكم عليه بالكفر وقتل كفرا لا حدا بل كفرا، فإن ماله لبيت المال المسلمين ولا يرثه أقاربه، لأنه كما قدمنا لا توارث بين ملتين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كفر هذا القريب وارتد عن الإسلام وقتل كفرا بناء على ذلك، فإن ماله لا يأخذه ورثته، لأن المسلم لا يرث الكافر بل ماله لبيت المال. قال رحمه الله: ومال مرتد وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما ينتقل. ومال مرتد وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما ينتقل. ثم قال: ومن أسر الكفر أو حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل. هنا تكلم المصنف رحمه الله على المنافق الذي كان يسمى منافقا في عهد الرسول ثم سمي بعد ذلك بالزديق، ومعناه الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، وهذا طبعا لنا منه ظاهره وإلى الله تبارك وتعالى باطنه. فإذا مات هذا الإنسان الذي يسر الكفر ولا يظهره ولكن يظهر الإيمان، فإن ماله لوراثته من المسلمين، لأننا نحكم بالظاهر قال رحمه الله: ومن أسر الكفر أو حدا قتل، ومثله مثل كل من قتل حدا، من قتل مثلا كتارك الصلاة عند المذاهب الثلاثة فإنه يقتل، أو أن المذاهب الاثنين على الأقل الشافعية والمالكية فإنه يقتل حدا لا كفرا، فماله لورثته. وكذلك من قتل بسبب الزنا مثلا الرجم فإنه يقتل حدا فماله لورثته. وكذلك من قتل لأنه قتل قصاص في القصاص فإنه أيضا يرثه ورثته، لأن قتله حدا لا ينزع عنه صفة الإيمان والإسلام التي توجب التوارث بينه وبين أقاربه. قال رحمه الله: ومن أسر الكفر أو حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بجملة موانع هذه وما يتعلق بالتفاصيل. وأعتذر جدا للإخوة الكرام، فإنني على ظهر لي في هذه الحصة أنني أسرعت قليلا وربما كان صوتي غير واضح، أعتذر من الإخوة الكرام. وسأتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الحد على أن نكمل الأبيات الخمسة أو الستة المتبقية من باب موانع الإرث إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة المقبلة. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.